إذا أنت تعشق إذا أنت تعشق ولا تشعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس السخع جول مودا ولا تقفي ما فعلت بك الأشواق ولا تقفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق فعسى يعينك من شكوت له الهوى فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق